قال: ما هي علاج العادة السرية؟ بالنسبة للعادة السرية هي حرام لا تجوز، وقد تكلمنا فيها غير مرة، وننصح من قد ابتلي بها أن يبتعد عن مشاهد الذي تثير شهوته، ولا سيما الشاهد محرمة. الأمر الآخر لا يكثر من التفكير. الأمر الثالث أنه لا يذهب إلى الفراش إلا وهو متعب يريد النوم، يريد النوم. الأمر الآخر أيضا لا يجلس مع رفقاء السوء، لأنهم هم الذين أيضا يهيجون شهوته والعياذ بالله. ولا تنسى أن هناك ضررا يعود على هذا الذي يعني يمارس العادة السرية، كما قال الدكتور البار. هناك كتاب مهم في الطب ألفه الدكتور البار، فمما ذكر أنه هناك أضرار العادة السرية، قال بعضهم إذا داوم عليها بعد فترة، لأن بعضهم عندما يسمع هذا الكلام يقول: لا الحمد لله تزوجت الأمور طيبة. قال: بعد سنين فإنه لا يستطيع أن يأتي أهله،